جئتك يا حبيبي. وشوقي لك ذبحني، إجتك يا حبيبي. وشوقي لك ذبحني من السافرة الأليمة. وذهري والله ذبني، وانا انعم صابك يا خويا ويا على وني. إجتك يا حبيبي. وشوقي لك ذبحني من السافرة الأليمة. ودهري والله ذبني، وانا يا خويا ويا على وني. من أذكرك عبرتي تتسايل بخدي، أو حق جدي يلي جيتي مدللة وبعيونه. أرد وصل للقبر ذابحني فراقة، لحظة أنا مشتاقة بعد أبقى في حياتي محزونة. من أذكرك عبرتي تتسايلي بخدي، أو حق جدي يلي جيتي مدللة وبعيونه. أرد وصل للقبر ذابحني فراقة، أرد وصل للقبر ذابحني فراقة، لحظة أنا مشتاقة بعدها أبقى في حياتي محزونة. إجتك لك يا حبيبي وشوقي لك ذبحني من السفرة الأليمة ودهري والله ذبني وانا خويا ويا على وني من أذكرك عبرتي تتسايلي بخدي أو حق جدي يلي جيتي مدللة بعيونا أرض وصل للقبر ذابحني فراقة لحظة أنا مشتاقة بعدها أبقى في حياتي محزونة بعدها أبقى في حياتي نصيد للقبور نبكي يا حمانا نصيد للقبور نبكي يا حمانا بقينا بجزع لحين يا مرتجانا نصيد للقبور ونبكي يا حمانا بقينا بجزع لحين يا مرتجانا تلقوني يا خوتي وطيبوها حسرتي يا كيل ذخرنا نصيد للقبور ونبكي يا حمانا بقينا بجزع لحين يا مرتجانا تلقوني يا خوتي وطيبوها حسرتي يا كيل ذخرنا بالقبور نعانا عنده ارتمانا من لجينا وما ابد ليا بقى صبور ارحموا لحالي جاية بعيالي وحدي ما لي ولوالعالي من كسور بالقبور نعانا عنده ارتمانا من لجينا وما أبد لي بقى صبور ارحموا لحالي جاية بعيالي وحدي ما لي ولبال لمن كسور عتبت ذنبي اعتابي إذا عاينت لأنصابي في أهلي وخيرة أحبابي رجيتك رد لي جوابي رجيتك رد لي جوابي وقيل لي يا الأخو ألم كفيلي وقيل لي يا الأخو بألم كفيلي بعد فارقة الجمر شوى دليلي وقيل لي يا الأخو بألم كفيلي بعد فارقة الجمر شوى دليلي أضين على النهار وقلب شاف جمور وظل رمية وعني لو تسايل حرمة مالي كافل حرمة وادخل يا وصف مجلس لطاغية تدري شهرونا واجتماع أبونا أهما من ولونا مقبلي باقية وعني لو تسايل حرمة مالي كافل حرمة وادخل يا وجف مجلس لطاغية تدري شهرونا واجتماع وأبونا أهما من ولونا مقبلي باقية وراسك يا الأخو الأزهار عليه بعوده يتبختر لا تسألني إذا شفته إلى كم سنني يتكسر وراسك يا الأخو الأزهار عليه بعوده يتبختر لا تسألني إذا شفته إلى كم سنني يتكسر إلى كم سنني يتكسر نصيد لي القبر ونبكي يا حمانا نصيد لي القبور ونبكي يا حمانا بقينا بجزع محن يا مرتجانا نصيد لي القبور ونبكي يا حمانا بقينا بجزع محن يا مرتجانا تلذوني يا خوتي وطيبوها حسرتي يا كل ذكرنا بالقبر نعانا عنده ارتمينا من لجينا وما أبد هيا بقى الصبر ارحموا لحالي جاية بعيالي وحدي ما ليا ولي ودلالي من كسر عتبتو ذنبي عتابي إذا عاينتنا مصابي في أهلي وخيرة أحبابي رجيتك رد لي جوابي في رجيتك رد لي جوابي رجيتك يلهب قلبي كالجمر ليت قبري من حفور يلهب قلبي كالجمر ليت قبري من حفور هذه ساعات القهار حلت في وسط الصدر ريت وياك خذني وياك ما أشوف من هالبلايا عني تروح كل يجوا الجروح بيها مختوم وما الحكاية يلها قلبي كالجمر أهلته قبري من حفور هذه ساعات القهر حلت في وسط الصدور ريت وياك حنة دماك وما أشوف هالبلايا عني تروح كل جروح بيها مختوم وما الحكاية ريت وياك حنة دماك ما أشوف هالبلايا عني تروح كل يجروح بها مختوم الحكاية.